بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنشرع اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله، وسنشرع إن شاء الله تعالى طريقة القراءة من الشيخ بدر إن شاء الله تعالى، ونشرح ما تيسر إن شاء الله تعالى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد مستحقه، حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة قائم بالله بحقه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مثاب في صدقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما جال سحاب بودقه وما رقد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب من الفقه اختصرته حسب الإمكان، واختصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقائه، فلا يلتمس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض الإخوان تلخيصا ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها في من الصحاح يستغني عن نسبتها إليها. بارك الله فيك. طبعا المؤلف درج على ما درج عليه المؤلفون من البسملة، فذكر بسم الله الرحمن الرحيم تبركا واستعانة بالله سبحانه وتعالى، والتقدير بسم الله أستعين على كتابة هذا الكتاب. والبسملة تناسب المقام الذي فيه الإنسان، فإذا أكل فهو يستعين بالله سبحانه وتعالى على أكله ويسأله البركة فيه، وكذلك كل شأن يبدأه الإنسان بالبسملة يناسب المقام. ثم أيضا ثنى بالحمدلة، وحمد الله سبحانه وتعالى هو الثناء عليه بالجميل، ولا شك أن هذا من السنن التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليها العلماء، لأن بدون ذكر الله سبحانه وتعالى وحمده ليس ثمة بركة في الكلام أو في العلم كما ورد في بعض الأحاديث. طبعا هو بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بالجميل وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر مقصوده فقال: أما بعد. فهذا المشار إليه هنا الذي سيلحق يعني طبعا مقدر وجوده وهو الكتاب، هذا كتاب يعني مكتوب في الفقه، طبعا هو في الفقه عامة وفي فقه أحمد خاصة، اختصرته حسب الإمكان يعني بقدر ما استطاع هو. والإنسان دائما ينسب إلى نفسه القصور والعجز، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فوق كل ذي علم عليم. قال: اختصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه. ومن هنا أخذ اسم الكتاب العمدة، هو عمدة في الفقه وعمدة للقارئ وللطالب وللمبتدئ. وبين غرض الاختصار والاقتصار على القول الواحد، قال: فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات، لأن الروايات عن أحمد تتعدد وتختلف، وربما لا يستطيع المبتدئ وطالب العلم التمييز بينها، فاختار له وهو العالم الحقيق بذلك ما رآه هو صواب، يعني ما رآه هو صوابا، وقد يرى غيره من الحنابلة غيره صوابا. وهذا شأن أهل العلم عشر الأخوان، قد أحسن من انتهى إلى ما علم. ولذلك تؤثر في هذه عبارة جميلة عن أبي حنيفة رحمه الله، قال: رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. يعني رأينا صواب في نظرنا، ولأجل ذلك قلنا به، لأنه في حقنا وفي نظرنا ظن راجح، ولذلك قلنا به. لكنه في مسائل الفقه والعبادات مما ليس بمقطوع ولا مجمع عليه هو اجتهاد، ونأخذ بما ترجح عندنا. ورأي غيرنا بالنسبة إلينا إنما عزفنا عنه لأنه في نظرنا خطأ، لكنه يحتمل الصواب، ولذلك قد نرجع عن قولنا إلى قوله. وهذا يحدث بين أهل العلم ما يتناظرون في المسائل الظنية، فيرجع بعضهم إلى قول بعض. ولذلك قد يقول إنسان: أنت الآن تقول في الكتاب هنا الصواب، وأنا قرأت في الروض الصواب غير هذا، أو الراجح في المذهب غير هذا، أو المعتمد غير هذا. نقول: العلماء كل له نظر، ولذلك هنا يقول هذا على مسؤولية ابن قدامة، هو الذي يختار هنا ما ترجح عنده، ربما يعني رجح المتأخرون عنه غيره واستصوبوا غيره. ما في إنسان عندنا معصوم، البسمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يختلف الأصحاب أحيانا في ترجيح بعض ما يروى عن أحمد رحمه الله من المسائل والأقوال والروايات، ولذلك هنا اختار هو رحمه الله ما استصوبه في هذا الكتاب مستعينا بالأدلة التي سيسوق بعضها. وذكر أنه استجاب في هذا في هذه الكتابة كعادة أهل العلم يلينون في أيدي إخوانهم، سواء كانوا شيوخا لهم أو أقرانا لهم أو حتى لو كانوا من تلاميذهم، فإنهم من باب حبهم لنفع الإخوان ونشر العلم وبسطه فيكتبون استجابة لهم. والأصل في الاختصار معشر الإخوان المختصر هو ما قلت حروفه وكثرت معانيه، وبالتالي يستغني فيه الطالب عن المطولات. وليس المقصود بالاختصار هو الإلغاز أو التعقيد، وإنما المقصود يعني كنهج عند من تقدم هو الإيجاز في العبارة مع استيعابها لمعاني شتى. ولذلك هذا كان شأنهم في تقريب العلم لطلابهم. قال معتمدا على الله سبحانه وتعالى: لا شك أن الإنسان مهما بلغ من العلم والفضل والقوة والمكنة فإنه كما قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالإنسان يتبرأ من حوله وقوته ويستعين بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. وبين في منهجه بعد أن بين أنه اقتصر على قول واحد وأنه اختار ما رآه صوابا للقارئ، أنه أودعه بعض الأحاديث الصحيحة لغرضين: التبرك بها لأنها كلام النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم إمام الأمة وقائدها إلى الجنان إن شاء الله تعالى، نسأل الله نكون منهم، وكذلك اعتمادا عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله سبحانه وتعالى، ومن وظيفته أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب. قال: وجعلتها هنا أيضا تيسيرا على القارئ، يعني اخترتها لك من الصحاح حتى لا أحتاج لنسبتها إليها، لأستغني بذلك في اختياري لها ابتداء من الصحاح، أستغني أن أخرج لك هذه الأحاديث وأقول أن هذه رواها فلان أو فلان أو رويت في الصحيح. ثم نبدأ بالمشروع. فيقول المؤلف في المطلوب: نعم رحمه الله باب أحكام المياه. خلق خلق الماء طهورا يطهر من الإحداث والنجاسة، فلا تحصل الطهارة بماء من غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة نجاسة. والقلتان ما قارب 108 أبطال بالدمشقي. حسبك هنا. طبعا قال كتاب، يعني هذا مكتوب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة والتنزه عن الأقدار، وهي في الاصطلاح رفع الحدث وإزالة الخبث. والمقصود بالحدث الوصف الحكمي الذي يقوم بالبدن فيمنعها من بعض العبادات مثل الصلاة، والمقصود بالخبث النجاسات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في تفصيلها. وعبر بعضهم برفع الحدث باعتبار أن رفع الحدث يحتاج إلى نية، وزوال الخبث أو إزالة البعض هنا من اعتبر النية عبر بالإزالة والقصد، ولكن كما سيبين أن النجاسات ربما تزول دون قصد أو نية أو حتى بفعل غير المسلم كما سيأتي، ولذلك عبر بعضهم بإزالة النجس. عموما أنهم في هذا اجتهاد ولكل مجتهد نصيب. المقصود هنا عندنا شقان في الطهارة: طهارة تتعلق بالعبادة وهي رفع الأحداث، والحدث كما سيأتي بعضه أصغر بعضه أكبر، وطهارة أخرى تتعلق بإزالة الأقدار وهي النجاسة العينية التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في إزالة النجاسات لاحقا. يقول هنا بأن في باب أحكام المياه، طبعا عادتهم يقسمون الكتب المؤلف إلى كتب والكتب إلى أبواب، فذكر هنا في باب أحكام المياه. طبعا لماذا يبدأون بالكلام عن أحكام المياه؟ لأن الماء عندهم هو الأداة التي تستعمل في الطهارتين، في طهارة الحدث وطهارة الخبث، ولذلك احتيج إلى معرفة أحكام المياه، لأننا سنستخدم لما نتكلم عن طهارة الحدث سنتكلم عن الماء، ولما نأتي إلى طهارة الخبث سنتكلم عن الماء، فيقدمون الكلام عن الماء حتى يعرف الإنسان ما يتطهر به، وهنا يتكلمون عن الماء الذي يصلح للطهارتين. فهو بادئ ببدء يقول بأن الأصل في الماء الطهارة، يقول: خلق الماء طهورا. واصطلاح الطهور هو صيغة مبالغة من الطهارة من الطاهر، صار عندهم اصطلاح خاص بطهارة من معنى خاص، فهم يقسمون الماء إلى أقسام ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فعندهم الطاهر قسمان: طاهر متعد يعني هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وطاهر قاصر على نفسه لا يصلح لتطهير غيره، هذا يسمونه فقط طاهر، والأول يسمونه طهور، وغير الطاهر والطهور طبعا هو النجس. يقول: الأصل في الماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى والذي بقي على اسمه أنه طهور. وطبعا هنا في الطهور بعضهم عرفه بحقيقته وبعضهم عرفه بأثره، فمن عرفه بحقيقته قال هو الباقي على خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، يعني مثل الآن مياه البحار والأنهار ومياه العيون ومياه الأمطار، هذه من أنواع الماء الطاهر التي خلقها الله سبحانه وتعالى على أصل الطهورية. وبعضهم يعرف الماء الطهور بأثره فيقول هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهذا طبعا تعريف بالرسم كما تعرفون في الحدود. يقول هنا أن الله سبحانه وتعالى خلق المياه في أصلها طاهرة، هذه المياه التي خلقها الله سبحانه وتعالى مما مثلنا به من العيون والآبار والأمطار والأنهار والبحار، يقول يطهر من الأحداث والنجاسات، هذان كما ذكرنا شقا الطهارة: طهارة الحدث وطهارة الخبث اللي هي طهارة من النجاسة. قال: فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. هذا طبعا هو المذهب، هو مذهب الجماهير، أنه لا تحصل الطهارة إلا بالماء من المائعات، ذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف الماء بالطهور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة أمر باستعمال الماء، وحتى في القرآن لما أمر الناس بالطهارة أمروا بالماء، فإن لم يجدوا ماء يتحولون إلى التراب. فلو كان غير الماء من المائعات يمكن الطهارة به لصرف الناس إليه قبل أن ينصرفوا إلى التراب. وكذلك في إزالة النجس الخبث نجد النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه أو من يسأله من الصحابيات كما في حديث أسماء في شأن الحيض، إلى استعمال الماء بعد حتي أثره أثر الدم، حتيه ثم اخرصيه ثم اغسليه بالماء. فقالوا هنا هذا الحصر في الأمر والتوجيه إلى استعمال الماء يدل أن الماء المائع الذي يصلح لذلك هو فقط الماء، ولذلك قال لا تحصل الطهارة بمائع غيره، طبعا على الوصف الذي ذكرنا من الطهورية الكاملة، وسيأتي التفريق كيف نفرق بين الطهور والطاهر. ذكر هنا أن الماء الذي خلق على أصل الطهارة لا يتحول عنها أصالة إلا بسبب، فقال هنا إذا بلغ الماء قلتين، والقلتان طبعا كما ذكر هو تقدير طبعا لجرم الماء، مثل ما ذكر هنا ما قرب 188 أرطال بالدمشقي، هذا القدر ورد فيه حديث اختلف العلماء في سنده ومتنه، وأخذ به أحمد رحمه الله يعني إسناده بالنسبة لمتقارب، وأخذ به قبل الشافعي رحمه الله، ولذلك اعتبروا الكمية في الماء، وبهذا فرقوا بين الكثير والقليل، فقالوا إذا كان الماء كثيرا لا يحمل الخبث، وإذا كان قليلا بالمفهوم فإنه يحمل الخبث، وبالتالي الماء إذا صار كثير ووقعت فيه نجاسة قليلة لم تغير أحد أوصاف الثلاثة فإنه على أصل الطهارة، لكن ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يصير نجس بالإجماع. وبعضهم زاد قال عندنا الماء يحافظ على طهوريته إما بالكثرة وحد الكثير عندهم القلتين أو بالجريان، وهذا اختار جماعة من متقدمي الحنابلة ولم يرتضه بعض المتأخرين، فاقتصروا على الوصف الأول وحملوا الأحاديث الواردة في الجاري وعدم نجاسة بعض المياه مثل حديث بئر بضاعة، حملوه على الكثير. وبعض العلماء قالوا لا، الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، والجاري إذا كان قليلا أيضا لا يتنجس، وهذه طبعا من المسائل في المذهب، وتجدون في عند المتأخرين خلاف هذا. عموما ذكر هنا أنه إذا بلغ الماء قلتين، هذا أحد الوصفين يعني الكثرة هنا، أو كان جاريا هذا الوصف الثاني، قد يجتمع الوصفان لكن أحدهما يكفي، لم ينجسه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وقوله في الوصف الثاني وهو كونه جاريا الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث بئر بضاعة كان يلقى فيها الخبث والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الماء طهور لا ينجسه شيء، ثم ذكر محل الإجماع والاتفاق أنه لو تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، طبعا المغير هنا نجاسة، أنه لو تغير بغير النجاسة لا يكون نجسا، وإنما لو تغير بالنجاسة صار نجسا. قال هنا لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه يعني بالنجاسة فإنه يصير نجس، وهذا إجماع أجمعت عليه الأمة ولا خلاف فيه. ذكر الإمام أحمد هنا أنه لم يصح فيه حديث لكن الأمة اتفقت عليه، يعني ما ورد فيه حديث خاص لماذا حكموا بنجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة، هذا اتفقت عليه الأمة، وورد فيه ببعض الأحاديث ربما لم يعني يصح عند أحمد في قوله إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. ثم ذكر مقدار القلتين على ما ذكرنا، ثم ذكر المسألة الثانية في تحول الماء، الآن هو ذكر الأصل في الماء الطهورية وذكر كيف يتحول إلى نجس، يتحول إلى نجس بأحوال أن يكون قليلا راكدا، قليل وقعت فيه النجاسة يتنجس إذا كان راكدا، أو كثير وغلبت النجاسة على لونه أو طعمه أو رائحته، هذا صار نجس. ثم ذكر القسم الثالث اللي ما هو طهور وله نجس، اللي هو بين بين، اللي هو أحد قسمي الطاهر عندهم، وهو الماء الطاهر الذي هو طاهر في نفسه لكنه ليس بمطهر لغيره، وهو لرحيق أخونا بدر وإن طبخ. قال رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، وإذا شك في طهارة الماء أو غيره. هذه مسألة أخرى. الآن هنا عندنا الماء استعمل في طبخ مثلا، كأن طبخ فيه لحما أو طعاما أو مازجه شيء غلب على اسمه، يعني أخذنا عطر من الورد ووضعناه في ماء فصار يسمى ماء ورد، أو طبخنا فيه شاهي فصار يسمى شاي أو قهوة. فالآن هذا الممازج الطاهر، طبعا الطعام طاهر طبعا كان مأكول أو مشروب فهو طاهر، هذا الذي غلب على اسمه فصار مرقا أو شايا أو قهوة، إذا غلب على اسمه فإنه يتحول، لم يعد ماء مطلق، ما يسمى ماء إلا بالإضافة. الأول ماء مطلق نقول هذا ماء، لكن هذا نقول ماء ورد، ماء زهر، شاهي، عصير، ولا نسميه ماء إلا بالإضافة. فهنا إذا غلب شيء على اسم الماء فإنه ما عاد ماء مطلقا على الصفة التي خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن القليل غير مؤثر، القليل غير مؤثر. هذا يدل عليه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ مثلا من صحفة فيها كان أثر عجين، وتعرفون طبعا المسألة توسع فيها بعض الفقهاء في قضية حتى الوضوء بالنبيذ، لكن هذا طبعا الجماهير على أن ما تغير، أن يروى في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة وماء طهور، لكن الجماهير على أن ما غلب على لون الماء فغير فصار عصيرا أو نبيذا أو مرقا أو غير ذلك فإنه لا يكون صالحا للطهارة، ليس صالحا للطهارتين، ليس صالحا لطهارة الحدث، وليس صالحا أيضا لطهارة الخبث، بمعنى أنه لا تزال به النجاسة، وهذا مذهب الجماهير، وإن خالف فيه بعض أهل العلم يرى أنه كل ما يدفع ويزيل النجاسة يصلح. طبعا هذا الإشكال الآن يمكن يتضح الآن في بعض الصور المعاصرة، كانت يعني الصور القديمة يمكن خفيفة كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في المحرم غسلوه بماء وسدر، كان يستخدمون في غسل الموت، لكن الآن الإشكال بأكثر ما ينظف به الناس ملابسهم وأوانيهم هو الصابون، ما يبدأون بالماء يطهرون مثلا، لو قدرنا أن في الثياب نجاسة الآن ينبغي أن يطهر الثوب أولا بماء صرف حتى يصير طاهرا، ثم يطيب وتزال البقع مثلا بالصابون حتى يصير طاهر، هذا ما يفعل الناس الآن، يلقون الملابس مباشرة، وعلى طريقة الآن الحنابلة والشافعية لا تطهر هذه الثياب، لكن هذا حقيقة لا دليل عليه، ولذلك اللي اختار بعض الحنابلة، هذا طبعا المسائل اللي نذكر فيها الخلاف لأن تعم بها البلوى، الآن هذه مسألة تعم بها البلوى، الآن كل أمهاتكم وزوجاتكم كلهم الآن يغسلون بالصابون على طول، إلا تلزمونهم الآن تأخذون غسالة أوتوماتيك، الغسلة الأولى ماء صرف، ثم وحتى الماء الصرف مشكلة، إذا اختلطت الثياب النجسة بالطاهرة وكان الماء قليل ولم يكن جاهيا سيتنجس الماء، ندخل في إشكال ثاني. فلذلك هذه المسائل الآن عموم البلوى يرجح فيها قول من قال من الحنابلة أن ما أزال النجاسة ودفعها فهو مطهر لها، واختيار ابن تيمية رحمه الله من الحنابلة. ولذلك هنا صارت المياه عندنا على أقسام ثلاثة، صار عندنا طهور وهو الذي يستعمل في الطهارتين، طهارة الحدث وطهارة الخبث، وصار عندنا النجس هذا لا يستعمل إلا للضرورة، أصل أنه لا يستعمل محرم، وعندنا طاهر يستعمل في غير الطهارتين، يؤكل يشرب يتطيب فيه لكن لا يتطهر به، لا في طهارة الحدث ولا تطهير. ليس الإنسان يغتسل مثلا في ماء ورد، ممكن هذا يسويه للتطيب لكن ليس ما يسويه للاغتسال الشرعي مثلا، يعني ما يرفع به الجنابة ابتداء، وكذلك ما يتوضأ به، ما يزيل به النجاسة على الثياب أو على الأرض أو على الأسطح. طيب، ذكر المسألة اللي وقفت لك عنها يا شيخ بدر، وإذا شك طبعا هني ذكر هنا صور من سلب الطهورية، آسف أنا ذكرت الآن هنا الطبخ والممازجة والمخالطة، ثم أو استعمل، هذه أيضا مسألة مما اختلف فيها أهل العلم، وهذا هو المذهب أن الماء المستعمل في طهارة استعماله يرفع طهارته. طبعا هنا نفرق بين صورتين، بين الماء المستعمل وبين فضل الماء. الماء المستعمل هو الماء الذي ينفصل عن أعضاء المتطهر، يعني تخيل واحد الآن اغتسل في طست، الماء المتجمع تحته هذا هو الماء المستعمل، أو توضأ، الماء المستعمل هو الذي ينفصل عن أعضائي، هذا هو المستعمل. أما لو أخذ من إناء ماء وبقي في الإناء ماء فهذا نسميه فضل الماء. فضل الماء لا إشكال فيه على المذهب إلا في صورة الرجل مع المرأة، إذا خلت المرأة بماء انفردت به بحيث لا ترى ففضل الماء، وكانت الطهارة واجبة، ففضل الماء هنا لا يرفع حدث الذكر وإنما يرفع حدث الأنثى، يعني لا يصلح لرجل أن يتوضأ، وهذا لأنه ورد فيه حديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور أو وضوء المرأة. الوضوء هنا يعني الماء الذي يتوضأ به، وهذه مسألة أيضا من المسائل الخلاف، وهي المذهب أنه لا يتوضأ. فإذا عندنا نفرق بين فضل الماء وبين الماء المستعمل. الماء المستعمل عندهم إذا استعمل في طهارة تجب، يعني في رفع حدث، فإنه هذا الاستعمال يسلبه الطهورية. لكن لو استعمل في طهارة لم تجب، مثل واحد على وضوء وتوضأ، فهذا المستعمل لا يعتبر مسلوب الطهورية. هذا التفصيل عندهم في المذهب. ولذلك هنا صار عندنا ثلاثة أسباب لتحويل الماء من طهور إلى طاهر، يعني نزلت درجة الطهارة من الطهورية إلى الطهارة فقط. وطبعا كون طاهر يعني يستعمل في الأكل في الشرب في التطيب، لكنه لا يستعمل في الطهارتين. هذه صور ثلاث ذكرها، معلش يا شيخ بدر. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، نعم، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها، وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبه الثياب الطاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة، وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. طيب، خلنا الآن من تغسل نجاسة الكلب، لكن خلنا في مسائل الشك هنا والاشتباه. طبعا ذكر هنا جملة من المسائل من الشك والاشتباه في المياه وفي الثياب. قال إذا شك في طهارة الماء أو غيره، سيأتي الكلام عن التيمم، لأن التيمم أيضا يكون بالصعيد أو التراب الطاهر، أو نجاسته يبني على ما استيقن. فإذا هنا لا يستعمل الماء عند الشك في طهارته، ولا يستعمل التراب عند الشك في طهارته. فإذا لا يصلح في هذه المواطن إلا البناء على اليقين. فإذا تيقن الطهورية استعمله، وإذا شك فيها تركه كما سيأتي. قال: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو من غيره غسل ما تيقن به غسلها. يعني إذا تيقن، يعني الآن مثلا نمثل بالثوب هذا، هو يعرف أن النجاسة في الكم فيغسل الكم، يعرف أن النجاسة في الذيل يغسل الذيل، يعرف أن الثوب نجس لكن لا يدري أين النجاسة يغسل الثوب كله. فإذا يغسل الموضع الذي يتيقن به أنه أزال النجاسة، سواء كان بعض الثوب أو كل الثوب. فإذا هذا هو المطلوب، أنه يطمئن ويتيقن من إزالة النجاسة. وإذا يعني هذا بعض الناس إذا أصابت ثوب بعض النجاسة رأى أنه يغسل الثوب كله، هذا غير مطلوب. المطلوب هو إزالة النجاسة، قد يغسل كمه أو بعض كمه أو ذيله بعض ذيله، هذا هو المطلوب. فلذلك هنا إن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها. وإن اشتبه ماء طهور بنجس، هذه الآن صورة أخرى. الاشتباه يعني الاختلاط، يعني عند الآن ماء طهور وماء نجس، وما عند غيرهما، ما عند غير هذين المائين ماذا يفعل؟ هذه مسألة أيضا من مسائل المذهب هنا، أنه لا يجتهد، لأن الاجتهاد هنا مشكلة، قد يجتهد ويخطئ. والذي يبعد عنه الاجتهاد أيضا أن المشكلة عندنا إحنا ليس الماء النجس يعرف بالضرورة بالتغير، لأن على المذهب القليل لو وقعت فيه قطرة نجاسة تنجسة، لأن القليل لا يتحمل النجاسة إنما يتحملها الكثير، أو إذا كان قليلا جاريا مثل ما ذكرنا في الضابط. فلذلك هنا إذا اختلط عنده ماء نجس بماء طاهر، والحال أنه لا يستطيع التمييز بينهما، يعني الماء في الصورتين مثل بعض، فهنا الاحتمال أن يخطئ فيستعمل النجس وبالتالي يكون تمضخ بالنجاسة، فهو شو يسوي؟ يترك المائين ويتحول إلى التيمم. طبعا إذا ما عنده إلا هالمائين، يعني عنده ماء ثالث استعمل ماء ثالث، وعنده ماء طاهر، لكن الصورة هنا أن ما عنده إلا إناءين، واحدهم نجس والثاني، فيتركهما ويتحول إلى التيمم. هل يلزمه إراقة الماء؟ قال بهذا بعض العلماء، لكن على المذهب لا يلزمه، لا يلزمه، لأنه قد يستفيد من ذلك بأن يبين له بالتالي واحد يقول ترى هذا الطاهر وهذا النجس مثلا، فلا يلزمه. لأن اللي قال بإلزامه بإراقة الماء قال كيف يتيمم الماء موجود؟ إذا وجد الماء بطل التيمم. فنقول له صحيح أن الماء موجود، لكنه عاجز عن استعماله، كعجز المريض مثلا عن استعمال الماء. هل يطالب المريض بإراقة الماء؟ لو كان إنسان لا سمح الله مريض أو فيه به حروق وهو عاجز عن استخدام الماء، فإنه لا يطالب بإراقة الماء. فالعجز يحمل صاحبه محمل العادم، العاجز كالعادم، كعادم الماء، وبالتالي لا يطلب منه إراقة هذين المائين. طيب، هنا صورة أخرى وهي اشتباه الطهور بالطاهر. الآن في الطهور مع النجس عرفنا أن في مشكلة، لو استعمل أو اجتهد قد يخطئ ويصير مشكلة أنه تنجس بدهنه يتطهر، مضخ بدنه وربما ثيابه بالنجاسة. طيب لو اشتبه الطهور بالطاهر، الطاهر قلنا هو طاهر لكنه لا يصلح للطهارة، لكن ممكن يشرب، يمكن أن يتطيب به، فماذا يفعل؟ قالوا هنا يلفق بينهما. شلون يلفق بينهما؟ يعني يتوضأ من الإناءين، يأخذ من كل إناء غرفة. طبعا نحن سيأتي في صفة الوضوء أن المتوضأ ممكن يتوضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاث ثلاث، فهذا يتوضأ مرتين، مرة من هذا ومرة من ذاك، فهو إذا انتهى تيقن أنه أكمل وضوءا كاملا، بالإناء الطهور، فهذا ما عنده مشكلة، لن يتمضخ بنجاسة، وسيتحقق في نهاية المطاف أنه أتى بوضوء أو بوضوء كامل من الماء الطهور. هذا معناته أنه يلفق بينهما، يأخذ من كل واحد منهما قرطة. يقول: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة. هذه مشكلة الآن، واحد عنده ثياب طاهرة وثياب نجسة، ما عنده غيرها، يعني لو كان عنده ثوب طاهر يعرفه متميز صلى فيه، لو تقدرنا أن الثياب اختلط الثياب وصار الطاهر والنجس مع بعض، ما عنده إلا هذه الثياب التي تصح بها صلاته، ماذا يفعل؟ قال: اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صلى في كل ثوب بعدد النجس. يعني لو كان عنده 10 أثواب زين، وعنده 3 منها نجسة، فهو الآن لو صلى صلاة واحدة ربما صلى بواحد النجس، لو صلى صلاتين يمكن صلى باثنين النجسين، لو صلى 3 يمكن صلى بالثلاثة النجسين، لو صلى 4 أكيد هو صلى بواحد طاهر. فقالوا هنا يحسب عدد النجس ويزيد عليه صلاة. طبعا هذا حقيقة، هذا طبعا إذا ما تيسر له غسله، يعني ياخذ له ثوب يغسله ويخلص يعني، لكن الصورة هنا لو لو لو لو لم يكن له بد، لكن هذا حقيقة لا دليل عليه، هذا وإن كان من المذهب حقيقة عند المتقدمين والمتأخرين لا دليل عليه وفيه مشقة، ولذلك لو اجتهد في مثل هذه المسألة، وذلك بعض العلماء هنا يرى الاجتهاد ولا حرج عليه، يحاول يتحرى الطاهر، يتحرى من الثياب الطاهر ويجتهد ويبذل جهده، فإن أخطأ لا حرج عليه، ولا يصلي 3 صلوات و4 صلوات و5 صلوات و7 صلوات و10 صلوات، هذا لا دليل عليه حقيقة، هذا فيه مشقة على الناس، فضلا عن كونه لا دليل عليه. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7. اقرأ يا أخي بدر، جزاك الله خير. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7 إحداهن بتراب، ويجزئ في سائر النجاسات 3 منقذ، وإن كان على الأرض فصابة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطح، وكذلك المذي، ويرفع عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس، ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. طبعا هني اجتمعت علينا مسائل. أولا غسل النجاسة، طبعا من مسائل المذهب هنا، وهذه حتى في دائرة المذهب عندنا أقوال، عندنا الجماهير على التسبيع في نجاسة الكلب، وأكثرهم يلحق به أجلكم الله الخنزير تغليظا لنجاسته، لأن الله حرم قال: ولحم الخنزير جعل اللحم نجس، فقالوا يلحق بالكلب، وإن كان ما في دليل يعني خاص على أن الخنزير يسبع، الحديث ورد في الكلب كما تعرفون، وعند مالك هنا لا يدل على النجاسة، هذا أمر تعبدي لا يعقل، ولكن الجماهير يقولون بأن نجاسة الكلب مغلظة، فالنجاسات عندهم على 3 دركات، أنا بنقول درجات، نجاسة مغلظة هي نجاسة الكلب ويلحق بها الجماهير الخنزير، ونجاسة عادية كبول الآدمي، ونجاسة مخففة، المخففة مثل ما سيأتي في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام والمذي وما يلحق به. الآن عندنا نجاسة الكلب ورد فيها الحديث 7 إحداهن بالتراب، على الخلاف في الهيئة في التسبيع، هل 7 ماء صرف والثامنة ماء وتراب، أو هي 7 ماء وتراب وجعل التراب ثامنا، على خلاف في هذا، لكن هذا ورد في حديث، بعضهم إحداها بالتراب بعض آخرهن بالتراب، ولذلك جوز بعضهم أن يجعل التراب في الأول أو في الأوسط أو في الآخر، وبعضهم يرى أنه يجعل في آخر الغسلات، لكن هذه النجاسة المغلظة ورد فيها هذه الصفة وهي التسبيع، طيب هل تسبع النجاسات في غير الكلب والخنزير؟ هذا مشهور مذهب أحمد عند المتأخرين أن كل النجاسات باستثناء النجاسة التي هي على الأرض تسبع، يعني إذا وقعت الآن نجاسة على ثوب يغسل 7 مرات. بعضهم حملها حتى في سورة الاستنجاء قال الظاهر أنه يسبع، وبعضهم قال لا التسبيع فقط في، وهذا اللي اختاره هنا ابن قدامة رحمه الله، جعل التسبيع فقط في النجاسة المغلظة، والنجاسة العادية جعلها أقل من ذلك 3 مرات. طبعا من جابوا العدد 3 مرات؟ خذوها استرشادا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستطابة أنه يختار 3 حصيات، فأخذوا العدد من الاستطابة من الاستجمار اللي سيأتي الكلام عنه في إزالة النجاسة. ولماذا لم يعتبروا العدد في الأرض؟ لحديث الأعرابي صبوا عليه ذنوبا من ما في دليل على ما كرر، فهنا جعلوا الأحوال، يعني الشيخ جعل الأحوال 3: تسبيع وتثليث وإفراد، بس الإفراد هذا عاد ما يتحقق به إزالة النجاسة، وكذلك يلاحظ هذا في التثليث. ولذلك قال هنا أن نجاسة الكلب والخنزير تسبع وتكون إحداها بالتراب، وقول مالك هنا يتجه بأن هذا أمر تعبدي، ولذلك الآن العلماء صاروا يبحثون في سر من قال بأن هذا أمر معقول المعنى، قالوا يقوم مقام التراب الأشنان والصابون والمطهرات، ومن قال بأن هذا أمر تعبدي قال لازم التراب. أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان في بعض المنظفات معروفة ولم يأمر باستعمالها، فقال التراب. بعضهم اللي قال لا الأمر معقول المعنى قال التراب هو الصابون السائد عند أهل المدينة ومن جاورها، ما يعدم إنسان تراب، ونجاسة الكلب تعم بها البلوة، فلو طلب منهم صابون وعدة خاصة ربما شق عليهم، ولذلك سهل عليهم باستعمال. فهنا من قال بأن الأمر معقول قال لو استعمل الصابون، وهو المذهب، لو استعمل الصابون أو الأشنان أو مطهرات أخرى فلا بأس، لكن الذي يظهر أن الأمر تعبدي، ولذلك نلتزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيع وباستعمال التراب حتى مع وجود الآن المنظفات والمطهرات. وهذا ما حمل بعض الناس على بحث هذه المسألة والنظر فيها طبيا في المعامل والمخابر، فوجدوا أن التراب له خاصية في قتل بعض ما يعلق من جراثيم الكلاب. قال ويجزئ في سائر النجاسات، يعني باقي النجاسات، هذه النجاسات غير المغلظة اللي هي الوسط، 3 منقية. ولاحظوا كلمة منقية، العدد هنا معتبر لكن مع الإنقاء، فلو لم يكن هناك إنقاء فهو يزيد، وإن كان على الأرض فصبة واحدة، صار عندنا 3 أحوال، 7 3 1، لكن لابد أن تكون هذه الصبة كما ذكر على الصفة التي وصف. قال فصبة واحدة تذهب بعينها، عين النجاسة تزيل النجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، ذنوب اللي هو السطل اللي فيه ماء، وهذا طبعا له قصة تعرفونها، لما جاء أعرابي فبال في ناحية من نواحي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كاد الصحابة هموا به فقال دعوه لا تزلموه، فإنما وصبوا على بوله ذنوبا ما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم ذكر هنا أن هناك دخلنا النجاسة الآن العادية والنجاسة على الأرض حالها خاصة، ذكر أن هناك نجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام في بوله إذا لم يطعم الطعام، يعني إذا كان يعتمد على حليب أمه، قال في بول الغلام الذي لم يكن الطعام يكفي فيه النضح، يعني الأصل في النجاسات أن تغسل وتعصر وأنها تثلث، وقلت لكم أن في رواية في المذهب تسبع، لكن في نجاسة بول الغلام ينضح عليه الماء، يعني يكاثر بالماء، يغالب البول بالماء بهذا يصير يعني يغلب عليه. وكذلك المذي، المذي طبعا لعموم البلوى به خاصة من الشباب، خفف الله سبحانه وتعالى عليهم. الأصل فيه نجس، والنجس يغسل، وعلى المذهب يثلث على الأقل، ومشهور عند المتأخرين يسبع به. لكن هنا جعل الله سبحانه وتعالى فيه الرخصة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما في حديث علي كما تعرفون، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجد يعني منه مشقة وكان يغتسل له، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره بغسل مذاكير وأن ينضح عليه على ثيابه من الماء. ويعفي، المفروض أن تغسل الثياب، إحنا حين غسل الأعضاء، لكنه لم يغسل الثياب، فقال له يكفي أن تنضح على الثياب من الماء. ويعفي ويعفى عن يسيره، ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد. يقصد هنا يسير البول، طبعا يعفى عن يسير البول، لأن هذا فيه ورد روايات، حتى طبعا البعض الآن قد يحمله الوسواس، خاصة فيما يتوهم بعض الناس من سلس وما به سلس، وإنما هو قد يكون بعض القطرات اللي هي تخرج من كل إنسان طبيعي بعد التبول، فقد يحمل الوسواس أنه يظن بنفسه أنه صاحب سلس، فيضطر إلى غسل ثيابه وانتقاض طهارته. وهذا طبعا ورد فيه آثار عن الأصحاب، في أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء من السنة أن الإنسان إذا توضأ أن يبل ثيابه الداخلية، ينضح بالماء، حتى يقول هذا أثر الماء. فقال هنا يعفى عن يسير البول وعن يسير الدم، يعني لا يحكم بنجاسته، وكما قلنا ورد في السنة نضح الثياب عند الطهارة. قال وكذلك ما تولد من الدم من القيح والصديد ونحوه. قال وهو اليسير، يعني ما لا يفحش في النفس، يقصد أن المسألة يسير كل إنسان بحسبه، ما في حد شرعي، ولذلك يرجع فيه إلى العرف. قال ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، يعني على المذهب، لأن أصل الإنسان، ودلت الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما كان أثر المني في ثوبه، فكانت عائشة تحته ولا تغسله. وأيضا بول ما يؤكل لحمه وكذا روثه على المذهب وعند المالكية طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في مرابض الغنم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر العرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل مع ألبانها. وهذا طبعا من على المذهب كما ذكرت، وبعض العلماء يرى أنها نجسة. طبعا احنا أطلنا، كان المفروض نكمل إلى الآنية وقضاء الحاجة، لكن إن شاء الله تعالى نحاول نحث الخطى في الدرس القادم ونسرع قليلا، يمكن ما نذكر لكم الخلاف بعد حتى يعني لا نتأخر. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشايخ، إذا كان في سؤال سم تفضل. معطوف على البول، يسير البول، اي نعم، يعني لو كان رشاش خفيف، لكن طبعا الاصل ان الانسان يتنزه عن هذا، مو ما يبالي. ولذلك تعرفون ان اكثر عذاب القبر، لكن انت الان مهما تصورت نفسك تحرست، لو جبت مجهر وانت طبعا منفرد ما حد يشوفك ودققت، راح تجد رذاذ البول يرتد عليك، صعب. ولذلك هنا المقصود هو قطع باب الوسواس وليس قطع باب الاحتراز. ولذلك الإنسان كما سيأتي في صفة قضاء الحاجة يختار لمكانه لقضاء حاجته مكان رخو لين مناسب، ويجلس أجلكم الله في قضاء الحاجة، كل هذا عشان لا يلوث بدنه ولا يلوث ثيابه، فهو يحتاط، لكن لا يحمله الاحتياط إلى الوقوع في الوسواس. فلو لو لو تصور أن بعض رشاش البول أجلكم الله ارتد عليه دون يعني إرادة منه أو دون قدرة فيه، فهذا يحترز منه. لكن لو إنسان لا يبالي، جاء أجلكم الله قابل الحائط وقام يتبول عليه وكل البرد عليه، هذا لا شك أنه هذا مما يخاف عليه حديث كان لا يتنزه من بوله في عذاب القبر، أن ورد لا يستتر من بوله، وفسر الستار بمعنيين، الستار يعني ما يستر عورته، والأولى لأيدى الرواية الأخرى ما يستتر من بوله يعني ما يبالي أن يرتد عليه بوله، فهذا طبعا لا شك أنه قبيح، لكن لو شقت يعني نشقت يجب التيسير، وكذلك يسير الدم يعفى عنه، وهذا طبعا فيه أدلة خاصة واردة عن الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في قراحاتهم وجراحاتهم كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله. تمام؟ سم النضح والرش، يأخذ الماء ويرشه على بحيث يغالب، يعني الآن عندنا مثلا لو تخيلنا الآن أجلكم الله جاء الصبي وبال على الثوب وسوى بقعة، فهذه البقعة تكاثر بالماء، تغطى تغمر بالماء رشا، لا لا مصبا رشا. الصب ورد في حديث الأعرابي، والنضح ورد في النضح يكون لما أنت تنضح على وجه زوجتك تقعدها ساعة الفير تصب عليها الماء كذي ولا تأخذ ترش عليها، النضح والرش، وكذلك الرش على الثياب من المذي، وكذلك الرش على الثياب بعد الوضوء وبعد قضاء الحاجة، هذا كله يدفع الوسواس. الإنسان جزاكم الله بعد ما يستنجي يسن له أن ينضح ثيابه الداخلية حتى يقول هذا أثر الماء، وكذلك ورد بعد الوضوء كما ورد في حديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم صلاة الوضوء قال ثم قال بيده هكذا ونضح داخل الثوب، يعني نضح سراويله، فلذلك هذا الفعل يدفع الوسواس كما ذكر أهل العلم، فالنضح والرش مغالبة. نعم شيخ، متى يطلب الغسل والفرق؟ الغسل والفرق في كل نجاسة الأصل فيها أن تغمر بالماء وتعصر، هكذا يقولون في إزالة ما تنجس من الثياب، لكن هذا يفعل أيضا فيما جف ويبس من النجاسة، فإنها تحد أولا مثل ما في حديث أسماء بنت حبيش في الحيضة أمرها أن تحتها وتقرصها ثم تغسلها، فما لا يزول إلا بالحت والحك يحت أو يحك، أما ما كان مائعا فإنه يغمر بالماء ويعصر، ويغمر ويعصر ثلاثا أو سبعا على خلاف، طبعا هي عندنا احنا ثلاث مرات، يعني يغسل الثوب ويعصره ثم يغسله ويعصره ثم يغسله ويعصره. نعم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذنوب الماء، ذنوب الماء هذا في الأرض خاصة والأسطح، يعني تخيلنا وقعت الآن نجاسة على مو على هذا، هذا يغسل، هذا ينشال وينغسل، لكن على سطح ما أقدر أنا مثل هذا الخشبة أو على الأرض، فهذه تصب في الماء إذا كان طبعا هذا يزيلها أو إذا كانت الأرض تشربها، نعم، حيث أن تزال عين النجاسة. تم صح صح، ما فيها بأس ما فيها بأس، هذا الآن المفتى به، الآن المفتى به الآن كل المشايخ الآن يخرجون عن المذاهب الأربعة الآن، إلا طبعا مو كل المذاهب الأربعة، يعني الآن مذهب أكثر من يتشدد في الطهارة على هذه الصفة هم الحنابلة والشافعية، لكن الطهارة الآن بالغسالات اللي تخلط بالصابون والمطهرات ما في بأس، بل حتى يشعر به الحديث النبوي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوه الإذخر لا تحنطوه زين واغسلوه بماء وسدر، السدر يغير من الماء، معنى هاي طهارة طبعا مطهرة نجاسة، لكن طهارة الميت يغسل، هاي طهارة شرعية، فما في دليل حقيقة على أن هذه ما تتحقق به الطهارة بالكلية. نعم سب. شيخ قال وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد خيرهما تيمم وطافرهما. هذه المسألة مبنية على إذا كان الماء قليل يعني الماء أكيد طبعا أكيد طبعا الماء الكثير لا لا لا ينجس إلا بالتغير. طيب إذا يعني وضعنا أحدهم على الآخر فصار يعني إيه هذا ممكن إذا كان وضعهما على الآخر بحيث يصير قلتين يعني هذه كان صورة نادرة لكن ممكن إذا مكال لأن سيأتي في إزالة النجاسة بالمكاثرة مكاثرة الماء بحيث إنه يبلغ القدر طبعا هذا في غير المتغير هذا لو لو لو لو قدرت إنه يصير كثير فيصير طاهر يصير طهور يعني مرة. نعم سم إزالة نجاسة سيأتي إزالة نجاسة راح تأتي إن شاء الله تعالى ما وصلناها صح لها باب فيها تفاصيل لا ما في قضاء الحاجة بعدين الوضوء دخل على طول بعدين وراء الوضوء راح تجينا إزالة النجاسة المفروض أن تجينا إزالة النجاسة ولا دخلها هني شيخ الغسل من الجنابة مسح الخفين حيض النفاس خلص عايز اسأل انا كنت بالي انها مفردة في باب لكن يجب ان ادخلها هنا نعم قول احنا قلنا الحين تول ان هذا رأي الحنابلة والشافعية أن النجاسة لا تزول إلا بالماء ولا تزول بغير الماء لكن هو اللي ترى الكريم فيه إشكالية لكن الآن ما يحدث من مز الماء الطهور الصابون لا يبدو فيه إشكال وحتى إزالة النجاسات يعني إحنا عندنا الآن حتى بعض العلماء يرى أن النجاسة تزول بجفافها هذه مسألة خلافية الآن لو عندنا سطح أجلكم الله وقع عليه بول ثم تبخر هذا البول هل يطهر أو ما يطهر عندنا أيضا النجاسات الأشياء المحكوم بنجاسة أجزائها مثل الميتة هل يمكن تطهيرها واستخدام بعض أجزائها وهذه إشكالية أيضا واردة الآن خاصة الآن في العصر الحديث كثير من أجزاء الميتة تستخدم حتى بعض فرش الأسنان يستعملونها ترى من شعر خنزير جلكم الله الآن في تستخدم الآن بعض أجزاء الأمعاء اللي هي الأنفحة تستخدم في الأجبان وأهل الكتاب الآن ما عندنا أهل الكتاب الآن ما لا يذبحون ولا شيء كله جيف أكلهم كله جيف ما يذبح تؤخذ هذه الأنفحة وتوضع في الأجبان صح؟ هل هذه طاهرة أو نجسة؟ أيضا استخدام المطهرات الآن من غير الماء مثل الكحول وغيره هل ينظف أو لا ينظف؟ هذه مسألة حقيقة بعض من تأمل من أهل العلم يفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث طهارة الحدث فيها معنى التعبد ولذلك قدر المستطاع نلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الطهارة باستخدام الماء أو التراب عند عدم الماء أما طهارة الخبث فهي معقولة المعنى عندنا قدر حكم الشارع باستقداره وقاعد إحنا نزيله ولذلك هنا يتسامحون والجميع يتسامح أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية لكن رفع الحدث يحتاج إلى نية وإن كان حتى الحنفية توسع أو حتى في الوضوء والغسل لا يحتاج إلى نية لكن الجماهير على أن رفع الحدث يحتاج إلى نية صح؟ لكن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية يعني لما واحد يغسل أجلكم الله بولا أو قذرا قد يكلف خادمته وقد تكون كافرة بإزالته بتنظيف الصغير مثلا صح؟ وقد يكون لنظفة ليس بمسلم ما تتحقق منه نية وتتحقق به إزالة النجاسة قد تستخدم الآن بعض المطهرات والمنظفات لتقوم مقام الماء فلذلك هذه المسألة حقيقة الآن ليظهر الله أعلم أنه لا ينبغي التشدد فيها. ما في دليل، يعني لا شك أن الماء هو المتيسر في ذاك الوقت والاستعمال هو الأصل، لكن إذا استعمل معه ما يكون أبلغ وأمعن في التنظيف لا ينبغي أن يمنع، أو إذا استعمل ما يعتاض به عنه مما هو أبلغ وأمعن في التنظيف لا ينبغي أن يمنع، لأن المعنى معقول هنا، هو مقصود إزالة هذا القدر، فإن تأتى بالماء الحمد لله، لم تأتى بغيره فالحمد لله. يعني ما نبي باب الوسواس، لأن لو مشينا على هذا في مثل ما قلنا لقلنا بأن كل ما يفعل الآن في البيوت وطبعا من باب أولى في المصابق كل هذا نجس على نجس، لأن تختلط الثياب في البيوت، صح؟ قد تختلط الثياب، فهذا يعني إن شاء الله ما في شيء، ما في دليل على اشتراط هذا، لأن هذا أمر معقول المعنى، قدر أزيل. نعم بتقول شيء برا، قول بس لا تحاتي لا توسوس. نعم أنا بدر سم هو يدخل على المذهب، وعند كثير من أهل العلم يجعلون بالقياس، طبعا ما في دليل خاص، قالوا هو نجاسة مغلظة لأن الله سبحانه وتعالى حكم بنجاسة لحمه فينقلونه، وبعض العلماء لا يرى ذلك، يعني مثل ابن حزم يقول ما في دليل عليه، يحتاج إلى دليل خاص، بل ابن حزم يذهب إلى أبعد من ذلك، يقول جلد الخنزير لو دبغ فإنه يطهر. فالمقصود أن الخنزير ما دخل بالنص وإنما دخل بالقياس. نعم هو طبعا المقصود هنا نجاسة الكلب والخنزير، يعني من آثاره مما هو نجس، طبعا عندهم تفصيل، عندنا ولوغ الكلب، يعني الولوغ كيف، شو معنى الولوغ؟ الولوغ الآن عندنا احنا إناء فيه ماء، يأتي الكلب يحرك لسانه في هذا الماء يشرب مثلا زين ويروح، الآن الماء هذا تنجس والإناء اللي فيه الماء تنجس، ليش؟ لأن لعاب الكلب نجس، ما السبب؟ ما الذي نجس الإناء؟ اللي نجس الإناء هو اللي نجس الماء، ما الذي نجس الماء؟ هو اللعاب، فهنا قالوا بأن إذا كان لعاب نجس فبولة نجس من باب أولى، لكن اختلفوا في أشياء أخرى، يعني الآن ما يخرج من نجاسات من الكلب مثل بولة ولا برازة يعطونا نفس الحكم، لكن خلافهم فيما كان جافا من جسمه، هل الكلب معروف أنه يلعق نفسه مثلا، فهل نحكم بأن من مسح على الكلب يروح يغسل إيده 7 مرات مثلا بالماء والسابعة التراب، وهل هذا يكون في غير الأواني؟ هذه المسائل اللي تفرع هنا، في خلاف حقيقة كبير في الكلب وفي أجزائه وكيف، وهل فالبعض يرى أن هذا مختص بالأواني فقط حتى ما يجريه على الثياب، قال لأن لو كان جارع الثياب لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلون خاصا في الأواني. ومالك مثل ما قلت لكم لا يقول بنجاسة الكلب، يقول هذا تعبدي، مشهور مذهب مالك أن الكلب أصلا لا يحرم أكله، هاي فتوى زينة حق الكوريين يحبون الكلاب، فيرى أنه مكروه، أن كل ما لم يرد في الآية النبوية في الآية النبوية شلون في الآية القرآنية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعم لا يكون ميتا ودمنا، يقول كل هذه الآية يقول تفيد الحصر، فكل ما وراء ذلك فهو مكروه وليس بحرام. المقصود هنا أن التفاصيل اللي في الكلب وما وراء ذلك مبنية على القياس على لعابه، فإذا كان لعابه نجس فبولة نجس، عرق عند بعضهم نجس، وبعضهم يقول الكلب لا يعرق إنما يعرق من لسانه، أنا أدري عن صحة هذه الاستثناء، أتوقع أن كل حيوان يعرق، نعم يقول يعرق في لسانه فقط. فالمقصود هنا اختلفوا في بعضهم كل أجزاء الحقوها باللعاب، وبعضهم قال إنما يلتزم ما ورد فيه النص خاصة. نعم. طيب، سحرناكم الليلة، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله الدرس القادم راح يكون معانا الآنية قضاء الحاجة آدابها، أظن ما راح يمدينا ندخل في الوضوء يا بدر، إن شاء الله سهالة. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.